قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق: بعث نمرود إلى كل امرأة. صار نمرود هذا يلقب به ويسمى به كل متمرد وكل عاتي، قال فلان هذا نمرود، احنا عندنا هذا فلان هذا نمرود، وهو رجل شرير خبيث يدعي الربوبية والألوهية. حسبنا الله ونعم الوكيل، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهو رجل خبيث يدعي الربوبية والإحياء والإماتة، لكن حاج إبراهيم وأفحمه وقال هذه الشمس تأتي من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت إلها وربا فبهت الذي كفر. هذه حجة قوية جدا، فما يستطيع يغير مسار الكوكب هذا. فأين الربوبية وأين الملك؟ ما معه شيء من هذا، معه كذب ودجل على أولئك الأغمار الذين لا يكادون يفقهون حديث، وهكذا كل عات وكل مدبر يغطي على أولئك الذين لا يفهمون. وقال محمد بن إسحاق: بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقرية فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم عليه السلام، فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديثة السن لم يعرف الحبل في بطنها. وقال السدي: خرج نمرود، هذا كله إسرائيليات كما ترى محمد بن إسحاق، وهو معضل إعضال شديد، ما يدري محمد بن إسحاق هذا، ومتى رأى نمرود شاهد، ومن الذي أطلع عن هذا، هذا كله يحتاج إلى توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال السدي: خرج نمرود بالرجال إلى المعسكر ونحاهم عن النساء تخوفا من ذلك المولود أن يكون، فعندما نسأل سؤالا نحويا يسيرا، أن يكون ما هي يكون هنا؟ لا كيف؟ أحسن، فتامة، نعم، أن يكون أن يوجد يثبت يحصل تامة، لذلك ما تحتاج الليلة مرفوع فقط أن يكون هو. قال: تخوفا من ذلك المولود أن يكون، فمكث بذلك ما شاء الله، ثم بدت له حاجة إلى المدينة، فلم يأتمن عليها أحدا من قومه إلا آزرا، فبعث إليه ودعاه وقال له: إنني حاجة أحببت أن أوصيك بها، ولا أبعثك إلا لثقتي بك. كأن آزر هذا كان مقربا، لذلك أخذ بدين الملك بقوة، أخذ بالشرك والشر بقوة. ولا أبعثك إلا لثقتي بك، فأقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك. فقال آزر: أنا أشح على ديني من ذلك، أنا أحرص، لا توصي حريصا كما يقال، لا توصي حريص. فقال آزر: أنا أشح على ديني من ذلك، فأوصاه على دين الباطل أشح. وأناس كما تعلمون دينهم الحق لا يبالون به، وهذا الشحيح على دين الباطل متمسك بالباطل، ونستبدله رخيصا، تبذله من أجل دنيا ونعاء الدنيا تبذل دينها، يبيع دينها بعرض من الدنيا قليل، هذا دين رخيص عنده. وهذا يقول: أنا شح على ديني، ما أعطيه أي واحد سلمه، ممكن أسلم دنياي وديناري ودرهمي، أما ديني يصعب علي، ما أعطي أحد ولا أسلم لأحد إلا لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلم له الكتاب والسنة. هو يؤخذ منه ويسلم العقيدة له ويرجع إليه والمرد إليه. قال فأوصاه بحاجته فدخل المدينة وقضى حاجته، ثم قال لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم، فلما نظر إلى أم إبراهيم لم يتمالك حتى واقعها فحملت بإبراهيم عليه السلام. الله أعلم، السدي، قال السدي ما يدري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما حملت أم إبراهيم قال الكهان لنمرودا إن الغلام الذي أخبرناك به قد حملته أمه الليلة، فأمر نمرود بذبح الغلمان. فلما دنت ولادة أم إبراهيم عليه السلام وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها فوضعته في نهر يابس، ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاء سربا عند نهر حلفاء. ننظر ما معنى حلفاء هذا، هل هو النبت هذا الذي هو شجر يأكله البقر كما ذكره اللغة أم مكان موضع؟ وضعته في حلفاء، الحلفاء ذكره اللغة شجر يأكله البقر، أحب شجر البقر الحلفاء هذا، وقد تأكله الإبل والغنم أكلا قليلا. هل هذا هو الذي هو الحلف، ما يسمى عندنا بالحلف بالكسر والمؤنث حلفاء، هل هذا هو النبت المعروف يسمى عندنا بالحلف يتعالج به؟ فذكره اللغة الحلفاء هذا أنه شجر أو أنه نبات يأكله البقر وهو أحب مأكول له، أحب شجر له، تأكل من الإبل والغنم لكن أكلا قليلا. ووضعته في حلفاء فرجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت وأن الولد في موضع كذا، فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سربا عند نهر. والسرب أيضا قالوا بيت الأرض، السرب هو بيت الأرض، تسرب الوحش في سربه وانسرب الثعلب في جحره، وتسرب أي دخله، أي دخل، أي حفر له كأنه جعل له بيت الأرض، حفر له سربا عند نهر جعل له بيتا ومكانا في الأرض حتى لا يطلع عليه نمرود، وحفر له سربا عند نهر فواراه فيه وسد عليه بابه بصخرة مخافة السباع، وكانت أمه تختلف إليه فترضعه، خافت السباع لعله لأجله كان بعيدا عن الناس، وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. وقال محمد بن إسحاق هذا كما ترى بلا سند إلى ابن عباس، وقال محمد بن إسحاق لما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها فولدت فيها إبراهيم عليه السلام، وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها، ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل فتجده حيا يمص إبهامه، وهذه عادة الطفل لا يمص الإبهام، عادة الأطفال، لتنظر ما فعل فتجده حيا يمص إبهامه. وقال أبو روح وقالت أم إبراهيم ذات يوم لأنظرن إلى أصابعه فوجدته يمص من أصبع ماء. الله أعلم، وليس ذلك بعزيز على الله أن يكرم هذا النبي الكريم في طفولته بهذه الرعاية والعناية به كما اعتنى بموسى عناية عظيمة في اليم في البحر لاطم به الأمواج حتى أخرجه إلى عدوه يربيه، يسر الله له قوته. قال فوجدته يمص من أصبع ماء ومن أصبع لبنا، وهذا أهون ما يكون على الله سبحانه وتعالى، فإن الله يخرج من الحجارة الصلبة يخرج الماء، لا بالك بأصبع يخرج منه الماء، وهذا أهون ما يكون على الله.

طالبا للتوحيد حتى وفقه الله تعالى تنقلا من شيء إلى شيء حتى أرشد إلى الرب الذي يجب أن يعبد وإلى الرب الذي له الملك المطلق. بعد أن استرشد بهذه الكواكب إلى أن وصل إلى المقصود، كل هذه رأى أنها ما تصلح للربوبية، ثم بين له سبحانه من هو الذي يصلح لها، وهو الله جل وعلا. قال حتى وفقه الله تعالى وأتاه رشده فلم يضره ذلك في حال الاستدلال، عندما نسأله لم يضره أو لم يضر يضره أو لم يضره عند من؟ أحمد نعم كلها جائزة، أحسنت، والسكون مقدر. هذه الثلاثة إذا كان ما قبل المضاعف مضموما، إذا كان ما قبل المضاعف مضموما ثلاثة أوجه، وإذا لم يكن كذلك وجهان: الفتح والكسر، كسر لالتقاء الساكنين، والفتح للخفة، والضم إن كان الذي قبل ذلك مضموما للمناسبة. فلم يضره ذلك في حال الاستدلال، وأيضا كان ذلك في حال قفولته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفرا. قال: رجح هذا القول الطبري وهو غير صحيح، فالراجح هو أن إبراهيم كان مناظرا لقومه في هذا. كلام جميل، وأظن تقدم معنا في دفع إهام للتراب، انظروا لنا يا أخوان دفع إهام للتراب، تقدم معنا هذا الكلام، انظروا لنا. الراجح هذا أن إبراهيم كان مناظرا، ما كان يعني مقرا بهذه، وإنما كان مناظرا لهم، ينتقل معهم من شيء إلى شيء حتى يوقفهم عن الحقيقة، وأن هذه ما هي أرباب تعبد، ولا يصلح أن تتخذ أربابا من دون الله، حتى أوصلهم إلى شيء وفحمهم يناظرهم وينتقل معهم من حجة إلى حجة. وهذا أسلوب جميل في المناظرة، الانتقال من حجة إلى حجة حتى يفهم الخصم. وإبراهيم قوي الحجة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، انتقل معه من حجة إلى حجة إلى نفحمه، وما استطاع أن يتكلم بعد ذلك. فلما رأى أنه يجادل في الحجة الأولى بالباطل نقله إلى حجة ما يستطيع يجادل فيها، توقف ذلك المدبر الذي هو النمرود. فهذا القول المذكور رجحه الطبري، والصحيح خلاف هذا، أنه كان مناظرا لا مسترشدا عليه السلام. قلنا دفع الإهام يا أخوان. قال رحمه الله: وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا: لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحد وبه عارف. هذا قول الآخرين، رد القول الأول أنه كان طالبا مسترشدا للتوحيد، فكان يذكر هذه على سبيل الإخبار، هذا ربي ثم يأتي ينتقل إلى شيء آخر. صحيح أنه كان مناظرا، كان مناظرا، وليس هذا في أيام طفولته، بل هو يناظر أولئك وينقلهم من حجة إلى حجة ليبين لهم الحقيقة. قال: قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما، لأن النفي الكون الماضي في قوله ما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، كما دل عليه قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل الآية. وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك، وهو قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أنه مناظر لا ناظر، كلام جميل، أنه مناظر لا ناظر، فهو كان يناظرهم وليس بناظر لهذه الكواكب، ويريد أن يسترشد ويستدل. أحدهما أنه مناظر لا ناظر، ومقصوده التسليم الجدلي، أي هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدم الباطل تسليما جدليا، تقدم هذا كله في درسنا وبيان هذا. والمناظر قد يسلم المقدم الباطل تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه، فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا، لقال له كذبت، بل الكوكب رب. ومما يدل لكونه مناظرا لا ناظرا قوله تعالى وحاجه قومه، وهذا الوجه هو الأظهر. وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله، عندك تصحيح هنا، وإظهارا لالتجائهم إلى الله، كقول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله هو وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك. الوجه الثاني أن الكلام على حذف همزة الاستفهام، أي أهذا ربي؟ وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع أم ودونها، مع أم ودونها ذكر، طيب ذكر الجواب أم لا، إلى آخره، ذكر شواهد كثيرة على حذف الهمزة، جدا ذكر هنا الشواهد على حذف الهمزة مع أم وبدون أم. وأما ما ذكره ابن جرير واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن عباس من أن إبراهيم كان ناظرا يظن ربوبية الكوكب، فهو ظاهر الضعف، لأن نصوص القرآن ترده، كقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قد عرفت أن الكون إذا نفي، الكون الماضي إذا نفي، فإن النفي يدل على الاستقرار، لم يأتي عليه يوم أنه مشرك عليه الصلاة والسلام، وما كان من المشركين، فهذا نفي لكون يستغرق جميع الماضي. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله. وقد بين المحقق ابن كثير في تفسيره رد ما ذكره ابن جرير بهذه النصوص القرآنية وأمثالها والأحاديث الدالة على مقتضاها، كقوله كل مولود يولد على الفطرة. هذا خلاصة هذه المسألة، أن هذا قول باطل، أن إبراهيم كان مسترشدا وطالبا للتوحيد وحصل منه شيء من ذلك في الطفولة لا يلام عليه، هذا مو صحيح، بل كان مناظرا لا ناظرا، فكان يناظر أولئك الكفرة ويسلم لهم من باب التسليم الجدلي، والشخص في باب المناظرة ربما يسلم جدلا فقط حتى يتدرج مع خصمه إلى أن يصل إلى المقصود، وباب المناظرة شيء آخر، لا تسليما حقيقيا وإنما تسليما من باب الجدل فقط وفي باب المناظرة. وهذا الناس عليه الآن، سلمنا لك كذا ثم ينقل إلى شيء آخر، ينقل هنا شيء آخر، أفل هذا الكوكب، تعالوا لكوكب آخر الآن الذي تعبدونها، انتهى هذا، سلمنا أنه رب، ينقلهم إلى شيء آخر. سبحان الله. فإبراهيم إمام الموحدين، فما هو ترجيح شنقيط الآن الذي استفدناه؟ هل إبراهيم مناظرا أم ناظرا، مستدلا مسترشدا؟ مناظر لأولئك. هل كان إبراهيم مناظرا أو ناظرا؟ صحيح أنه مناظر لا ناظر، مسترشد طالب للتوحيد أبدا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهذا نفي كون ماضي فيفيد استغراق الماضي المتقدم، وأنه لم يأتي عليه زمن أشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. قال يسلمون عليك وعلى الطلاب أصحاب أبين زنجبار ومسجد السنة عليك عليه السلام. قال حلفاء معجم الحكمية والأتبية جمع حلف، والحلف حلفاء اللحاف، مادة نباتية رقيقة تشبه سعف النخل، تحشى بها الفرش كما تصنع بها الحبال والحصائر والقفف والورق إلى آخره. وقال حلفاء نبات محدد الأطراف يصنع من ورقه القفف والحصر والحبال. جزاك الله خير. قال هل أم إبراهيم أسلمت أم ماتت وهي كافرة؟ الله أعلم. هذه كلها سرائيات سمعتها. الذي عندنا النص فيه هو أبوه كافر، وأما أمه فلا نعلم، لأن ما يدل على كفرها، وهذه كلها لا يعتمد عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.